السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس الحيوانات للصف الثاني الابتدائي، باج نيميرو 22، صفحة 22 معايا من أول الصفحة. إنيتي 4، يعني الوحدة الرابعة. ليز أنيمو، أنيمو يعني الحيوانات، طبعا اللي الأولانية اللي هو إس دي معناها ال. ليز أنيمو يعني الحيوانات. حيوان واحد اسمه أنيمال، الجمع بتاعها les animaux يعني حيوانات. طبعا مكتوب فوق خالص qu'est-ce que c'est، ما هذا، écoute et répète، اسمع وكرر. صورة رقم واحد c'est un aigle يعني نسر. رقم اتنين c'est une vache يعني بقرة، لافاش يعني البقرة، وجاي منها لافاش كيري يعني البقرة التي تضحك أو البقرة الضاحكة. رقم ثلاثة، صورة رقم ثلاثة سيتان تيغرا. رقم أربعة سيتان ليون. صورة رقم خمسة سيتان زابرا. صورة رقم ستة سيتانيبو، طبعا حرف الاش لا ينطق، انيبو. صورة رقم سبعة سيتين سوغي يعني فأرة، سيتين سوغي. صورة رقم تمانية سيتين جيراف، الاتنين صح، حرف الار ينطق زي الراء او زي الغين في العربي. صورة رقم تسعة سيتين أوتريش. آخر صورة اللي هو سيتين شوف سوغي اللي هو خفاش. مع بعض الصور كلها تاني سيتانيغلا سيتين فاش سيتان تيغرا سيتان ليون سيتانيبو سيتين سوغي سيتين جيراف سيتين أوتريش سيتين شوف سوغي. في أسئلة تحت إكزرسيز نمرو 1، تدريب رقم واحد ريبون أو كستيون، أجب على الأسئلة. الصورة الأولى صورة أسد بيقول كيسكو سي سيتان، يجاوب في النقط طبعا.